يوم صباح اليوم الرابع من العشر الأواخر من رمضان عام 1449 نلتقي فيه بإخواننا المسلمين في المسجد الحرام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا، إنه على كل شيء قدير. وكما هي العادة نبدأ بالكلام بما ييسره الله عز وجل على ما سمعنا من قراءة إمامنا في صلاة الفجر. وقد سمعنا الأخ أجم إيش؟ في أي سورة هذه الآيات؟ بارك الله فيك. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. الاستفهام في قوله ألم ترى للتعجيب، يعني اعجب لهؤلاء القوم. والخطاب إما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما لكل من يصح خطابه من المكلفين العقلاء، أي من العقلاء. وإذا احتمل اللفظ القرآني معنيين أحدهما أخص قدم، أجيب يا جماعة، قدم الأعم، لأن الأعم يدخل فيه الأخص والأخص لا يدخل فيه الأعم. وعلى هذا فيكون التعجيب هنا شاملا لكل إنسان يمكن أن يوجه إليه الخطاب، أي ألم ترى أيها المخاطب إلى حال هؤلاء، اعجب لها. إلى الذين نافقوا أي صاروا منافقين. فما هو النفاق؟ النفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، يعني أن الإنسان يظهر أنه مسلم وهو في الحقيقة كافر، هذا هو النفاق. وأول ما حدث النفاق في الأمة الإسلامية وبزغ نجمه بعد غزوة بدر، وغزوة بدر كانت في السنة 7 من الهجرة، وصوب القول إن كنت أخطأت، قل لا لا قل يا رسول ما هي أي غزوة في السنة؟ بدر؟ هل نحن نتكلم عن بدر؟ طيب، أول ما كانت بدر في السنة 2 من الهجرة، في أي شهر؟ في رمضان. ظهر فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عدوه ظهورا بينا، فقتل صناديد قريش وكبراءهم، وعلى فيه صوت الإسلام. حينئذ ظهر النفاق، لأنه قبل ذلك كان الناس قسمين: كافر خالص يعلن كفره ولا يبالي، ومسلم خالص يعلن إسلامه. فلما ظهر الإسلام بعد غزوة بدر خاف المنافقون على أنفسهم، فخادعوا الله ورسوله وقالوا نعلن أننا مسلمون وهم في الحقيقة كافرون، كما قال الله تبارك وتعالى في أول سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. شوف، من يقول آمنا وما هم بمؤمنين، أي في قلوبهم. لكن لماذا يصنعون هذا؟ لماذا يصنعونه؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. لأن الرجل إذا سمعهم يقولون هذا القول وسمعهم يتشدقون به ظن أنهم على حق، كما قال عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. تعجبك أجسامهم بهيئتهم وكأنهم من أصلح عباد الله، وهم المفسدون في أرض الله. وإن يقولوا تسمع لقولهم، لأنه قول بياني بليغ قوي، فيسمع الإنسان لقولهم، لكنهم كذابون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، لأنهم لعبوا على أنفسهم فظنوا أنهم بهذه الطريق أنهم نجوا. لأنهم إذا لقوا الذين آمنوا إيش قالوا؟ آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، فظنوا أنهم يرضون هؤلاء باللسان ويرضون هؤلاء بالجنان أي بالقلب، إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هؤلاء المنافقون أضروا على الإسلام من الكافرين الخلص، لأن الكافر يعلن أنه كافر ولا ينخدع به أحد ويعرف منزلته في الدين ولا يشكال في حاله، لكن البلاء كل البلاء، لكن البلاء كل البلاء في قوم يخادعون يقولون إنهم مسلمون وهم كاذبون. والعجب أنهم إذا جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام قالوا نشهد إنك لرسول الله، أكدوا الكلام الشهادة وإن ولا نشهد إنك لرسول الله، فقال الله عز وجل: والله يعلم إنك لرسوله حقا، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، شهادة ضد شهادة. أيما أعظم، شهادة الله أو شهادها المنافقين؟ شهادة الله، يشهد مقابل نشهد، إن المنافقين مقابل إنك لرسول الله، لكاذبون مقابل مقتضى قولهم نشهد إنك لرسول الله. فالمنافق أضر على الإسلام من الكافر الخالص. وقد عقد ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين عقد فصلا عجيبا جدا في وصف المنافقين وخداعهم وضررهم على الإسلام. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، وهم اليهود، لأن المدينة فيها يهود، ثلاث قبائل من اليهود: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. هؤلاء الطوائف من اليهود جاءوا من أرض الشام، لأن أصل بني إسرائيل كان في الشام، لكنهم قرأوا في التوراة والإنجيل أنه سيبعث نبي ويكون الظهور له والغلبة له ويكون مهاجره المدينة، أرض سبقة ذات نخيل، فطبقوا هذا على المدينة وجاءت هذه القبائل لتكون مع هذا النبي الذي سيبعث ويكون له الغلبة والنصر. استمع يا رجل، إذن وجود المدينة، وجود اليهود في المدينة حادث وليس بأصيل. إيش سببه؟ ينتظرون هذا النبي الذي ستكون له الغلبة، كما قال عز وجل: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني يقولون سننتصر عليكم باتباع هذا الرسول. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا الرسول من العرب، وعرفوا أن هذا هو الرسول نفسه، عرفوا أن هذا هو الرسول نفسه، ولكن اليهود فيهم تلك الطبيعة الخبيثة وهي الحسد، وقالوا لا يمكن أن نتبع هذا الرجل الذي هو من بني عمنا، فحسدوا الرسول ابن عم اليهود ونحن العرب ابن عم اليهود، وما أكثر العداوة بين أولاد العم، حتى في القبائل الصغيرة تجد أولاد العم دائما في خصام ونزاع إلا أن يشاء الله. المهم أن هؤلاء المنافقين قالوا لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم، وعدوهم الوعد الكاذب. لئن أخرجتم من أين؟ من المدينة، لنخرجن معكم ولا نبقى في المدينة بعدكم ولا نطيع أحدا أبدا في تخلفنا عنكم مهما كان هذا القائل، وإن لم تخرجوا ولكن قوتلتم لننصرنكم. وعدوهم بأشياء ثلاثة وأخونا يقولها لنا، بارك الله فيه. يلا تمام. فقال الله عز وجل رادا على هذا التعهد وهذا الميثاق، والله يشهد إنهم لكاذبون. سبحانك ربنا وبحمدك، إن كلام الله لا يحتاج إلى إثبات، مجرد الخبر المحض من الله يكون إيش؟ حقا صدقا. لكن الله عز وجل يأتي بالمؤكدات في أخباره حتى تطمئن النفوس، ولأن القرآن يجري على مقتضى كلام العرب وهو تأكيد ما يحتاج إلى تأكيد. يشهد إنهم لكاذبون، في هذه الجملة ثلاث مؤكدات، الشهادة وإن ولا، بارك الله فيك، جيد. والله يشهد الشهادة، إن للتوكيد، لكاذبون اللام للتوكيد، فأكد الله عز وجل كذب هؤلاء المنافقين بمؤكدات ثلاثة. ثم قال لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، هذا مقابل قولهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. قال لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم، لأن المنافق يحب الحياة حبا شديدا ويكره الموت كراهة شديدة، وهل إذا دعي للقتال يخرج بسهولة؟ أبدا لا يخرج. ولئن نصروهم يعني على تقدير أن يخرجوا معهم لنصرتهم إيش؟ ليولن الأدبار، ينهزمون، لأن المنافق كشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ما يثبت أبدا. ولا يخفى على من له إلمام بالتاريخ ما حصل من المنافقين في غزوة أحد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بنحو 1000 مقاتل، وتخلف عنه في الغزو منافقون كثيرون، لأنهم لا يريدون أن إيش؟ أن يقاتلوا، هم أذل من يكون، هم واليهود أذل من يكون في القتال. ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون، لأنه إذا ولى بعض الجيش الدبر خذل الباقون. ولهذا كان التولي يوم الزحف إيش؟ من كبائر الذنوب، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. في هذه الآية دليل على أن وعد المنافق كاذب، وأن المنافق مع الكافر لا مع المؤمن. هو مع المؤمنين في إيش؟ في ظاهره، لكن باطنه مع الكفار. وفيها أيضا دليل على أن المنافق صاحب غدر وخيانة، حتى لو شارك الإنسان في مبدأ أمره فسوف إيش؟ يقتله. ولئن نصروهم، يقول ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. انتبه يا أخي. ولهذا جاء في الحديث آية المنافق ثلاث، يعني علامة من علامات المنافقين ثلاث علامات: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هكذا جاء في الحديث. ومن ثم صار الكذب من علامات المنافقين، وهو من كبائر الذنوب. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب وقال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. احذر يا أخي المسلم، احذر من الكذب، كن صادقا ولو على أم رأسك. والصادق ناج في الحال أو في المآل. وإياك والكذب، إياك والكذب، حتى في مخاطبة الصبيان. لو قلت للصبي وهو يصيح يبكي: اسكت اسكت اعطيك حلاوة، وسكت ولا اعطيته، وش يعتبر هذا؟ كذب. هذا كذب وتدريس للكذب، لانك تربي الطفل على ايش؟ على اخلاف الوعد. والكذب فيه، فاياك والكذب. حتى لو نجوت بكذبك اول مرة فلن تنجو بكذبك ثانية مرة. ولعلنا نلم بشيء يسير من قصة الثلاثة الذين خلفوا وصدقوا الله ورسوله، ماذا حصل لهم من العاقبة الحميدة. أخونا يقول لنا من هم الثلاثة؟ من؟ ثلاثة الذين صدقوا الله ورسوله فكانت عاقبتهم حميدة. إيش؟ تقول هلال، هلال. طيب الثاني ها؟ لا خطأ، أسرع. الأخ سيدنا احذفها بارك الله فيك، كعب بن مالك، بلال ايش؟ هلال بن أمية، مرارها من ربيع. اسرع. أمرت الرجل أن يحذف سيدنا، وبلال لا شك أنه بالنسبة لمن دونه سيد، هو بالنسبة لنا سيد، لكن هل من عادة السلف أنهم يقولون سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا ابن مسعود، سيدنا عباس؟ طالعوا كتب العلماء، طالعوا الحديث عن علي رضي الله عنه، عن أبي بكر رضي الله عنه، عن عمر رضي الله عنه، عن عثمان رضي الله عنه. هكذا تعبير الأئمة. فهل تعظيمنا نحن لأولئك القوم عن الصحابة من المهاجرين والأنصار أشد من تعظيم الأئمة الكبار في سلف الأمة؟ عجيب والله. لا والله. إذن لماذا نتعمق ونتنطع؟ يكفي أن تقول أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن التسديد وما أشبه ذلك هذا ما دام السلف لم يكونوا يقولون به اتركوه. السلف خير منا تعبيرا وأصح من النية. طيب، الثلاثة هم هلال بن أمية ومرات بن الربيع وكعب بن مالك. دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى غزوة تبوك في أطراف الشام، وصرح بأنه يريد هذه الغزوة، مع أنه في العادة إذا أراد غزوة يوري ور بغيرها، إذا أراد يروح الشمال أظهر أنه يريد الجنوب مثلا، لكن في غزوة تبوك لبعد المسافة وشدة الحر أخبر بالواقع صراحة. هو يخبر بالواقع صراحة، لكن أحيانا يكون صراحة وأحيانا يكون تورية، وإلا لا يمكن أن يكذب عليه الصلاة والسلام. أخبر بصراحة، خرج من خرج وتخلف من تخلف من المنافقين، بعدت عليهم الشقة يعني المسافة وتخلفوا. تخلف من الصحابة الخلص ثلاثة: هلال بن أمية وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع. وكان كعب رضي الله عنه أشدهم وأجلدهم وأشبهم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، وتعلمون أنه لم يحصل غزوة، رجع لكنها كتبت غزوة وإن لم يقاتل. وكان من عادة عليه الصلاة والسلام إذا قدم من الغزو أن يجلس في المسجد يتلقى الناس. جاء المنافقون يعتذرون، كل يأتي بعذر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فيأخذ بظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله، يكل سرائرهم إلى الله ويستغفر لهم، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في القلب. المنافقون يقتنعون من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم، ويحسبون أنهم على شيء. كعب بن مالك لما حضر علم بالصراحة وقال: يا رسول الله إني أوتيت جدلا، يعني استطيع أن أجادل، ولو جلست عند غيرك لتخلصت منه بذلك، ولكن لا يمكن أن أقول لك قولا الآن تعذرني فيه ويفرحني الله فيه. الله أكبر، إيمان واليقين يا أخوان، لأن الله يعلم السر وأخفى. فلا أعلمك في الواقع إني لم أكن أشد من هذا الغزوة، ولا أقوى ولا أغنى، عندي راحلة بعيرا، ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، ولكن اذهب حتى يقضي الله فيك ما شاء. مشى خطوات، فقام إليه نفر من قومه وقالوا له: يا كعب ارجع واعتذر من الرسول عليه الصلاة والسلام بعذر يقبله منك ويكفيك استغفار الرسول لك. فلما هم أن يرجع كان الله تعالى قد أراد له السعادة، قال: هل أحد سبقني في ذلك؟ قالوا: نعم، فلان وفلان. من يعنون؟ هلال بن أمية ومرة بن الربيع. يقول: فذكر لي رجلين شهد بدرا فقلت لي فيهما أسوة، فمضى. فما الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هجرهما، هجر الثلاثة، وأمر المسلمين أن يهجروهم، فهجرهم الناس وصاروا يسلمون فلا يرد عليهم السلام ولا يكلمهم أحد، حتى كانوا على الوصف التي ذكر الله عز وجل: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، نفس الإنسان ضاقت وظنوا أن لا ملجأ من الله إليه، تاب الله عليهم عند الفرج يكون الانفتاح. استمع يا رجل. فبينما كان كعب بن مالك رضي الله عنه يمشي في أسواق المدينة، وإذا برجل يسأل أين كعب بن مالك، أين كعب بن مالك؟ أتى من ملك غسان، ملك من ملك قوم، كتب إلى كعب رضي الله عنه كتابا فيه يقول: بلغنا أن صاحبك قد قلاك، أي قد أبغضك وأبعدك، فالحق بنا نواسك، يعني نجعلك مثلنا ملكا. والله إنها لفتنة، فتنة عظيمة. رجل مهجور لا يسلم عليه أحد، حتى يقول إني أسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل الناس خلقا، يقول أسلم عليه فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، يعني ما يسمع نطقا، فينظر في شفتيه هل تحركت برد السلام، فيقول لا أدري من شدة الهجر. المهم جاءه هذا الكتاب. وماذا تقولون لو جاء الكتاب إلى واحد منكم في مثل هذه الحال؟ نعم، الله أعلم. على كل حال إن لم يثبتنا الله سلمنا، كنا نروح هناك ونكيف ونريق ونصير بعدين ملوك. لكن الإيمان إذا وقر في القلب والله ما تزحزحه الجبال، الرياح العاصفة ما تزحزحه. ماذا صنع يا رجل؟ إيش صنع؟ ذهب بالورقة وأحرقها، سجرها بالتنور أحرقها. طيب لماذا يحرقها؟ خوفا من أن تتعلق بها نفسه بعد، فيغوي الشيطان ويقول اذهب إلى هذا. أحرقها رضي الله عنه مرة نهائيا حتى تتقطع علائق قلبه بها. هذا والله الإيمان. في يوم من الأيام يقول: تصورت حائط أبي قتادة، وكان ابن عمي ومن أحب الناس إلي، فسلمت عليه. سلم على ابن عمي اللي هو من أحب الناس إليه ولم يرد عليه السلام، مع أن رد السلام واجب، لكن الصحابة رضي الله عنهم الصحابة ما اختار الله لنبيه إلا أكمل الخلق، أكمل الخلق من الأتباع هم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. كرر ما رد عليه السلام. قال له كعب: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله أو تشك في هذا؟ فلم يرد عليه، بل قال: الله ورسوله أعلم. وهذه جملة خبرية تفيد المعنى، لكن أبا قتادة لم يردها، يعني لم يرد خطاب ابن عمه، لكن قال كلمة مطلقة: الله ورسوله أعلم. فانصرف يبكي أن وصلت الحال إلى ما كانت عليه. وبعد تمام 50-40 ليلة أرسل إليهم من هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم أن يعتزلوا نساءهم إلى هالحد، زوجاتهم اللاتي جعل الله بينهن وبينهم مودة ورحمة، قال اعتزلوا النساء. فقال كعب: أنطلقهن أم نعتزلهن، يعني ما نباشرهن؟ قال الرسول الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا أدري. فقال كعب لزوجته: الحقي بأهلك حتى يأتي الله بالأمر. أما الآخران فكان كبيرين، فاستأذن من الرسول صلى الله عليه وسلم أن تخدمهما زوجاتهما بدون أي استنتاء، فأذن لهما للضرورة. بعد هذه بقوا 10 أيام، أكملوا 50، كعب بن مالك رضي الله عنه قد ضاقت فيه الأرض، وهو يخرج ويروح ويصلي في المسجد ويسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، ولا يدري هل رد عليه السلام أم لا. أما الآخران فاستكانا في بيوتهما يبكيان طول الليل والنهار. وكعب جلد وشاب، لكن في النهاية صار لا يستطيع أن يقابل الناس، فصار يصلي في بيته. يقول: فبين أنا أصلي الفجر على سطح بيت من بيوتنا، إذا بصوت يأتي من قبل سلع، سلع جبل في المدينة معروف حتى الآن. يقول: أبشر. عليك. وإذا بصاحب الفرس يأتي أيضا، انطلق بفرسه بجواده إلى ديار كعب بن مالك، يقول يبشره. فكان الصوت إيش؟ أسرع من الفرس. جاء الذي بشر الأول واستعار كعب بن مالك إزارا ورداء من جيرانه، وخلع إزاره ورداءه وأعطاه الذي بشره مكافأة. ثم ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لما دخل المسجد وإذا الحال قد تغيرت، وإذا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل بتوبة الله على كعب وصاحبيه، لأنه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وقام الناس يهنئونه. وفي هذا دليل على ثبوت التهنئة بكل ما يسر، كل شيء يسر فالتهنئة به لها أصل: ولد، حصول على مال، حصول على نتيجة نجاح، يهنأ فيها، ما يقال هذا بدعة. كل شيء يسر به الإنسان فإنه يهنأ به بأي حال. زواج يهنأ به كذا. طيب، على كل حال، ماذا حصل بهذه القصة العجيبة وهي الصدق مع الله ورسوله؟ أنزل الله فيهم كتابا يتلى إلى يوم القيامة، سيرة إذا قرأها الإنسان له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، سيرة تقرأ في صلاة الفرض والنافلة. من الذي يحصل لهذا؟ ما حصل. هل نحن نقرأ في القرآن سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم أفضل من كعب؟ لا شك، لكن مع ذلك لا. هذه الخصيصة التي حصلت لهؤلاء الثلاثة كلها أثر الصدق. فعليك يا أخي بالصدق، اترك الكذب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصديقية ثاني مرتبة في طبقات بني آدم، لأن طبقات بني آدم أربع مراتب ذكرها الله في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا كان الإنسان يستعمل الكذب الصدق ويصدق كلما حدث، كتب عند الله صديقا. اللهم اجعلنا من الصديقين يا رب العالمين. نعود إلى قصة المنافقين. المنافقون كذبة، المنافقون خونة، المنافقون في الدرك الأسفل من النار. احذر النفاق، احذر النفاق، كن وافيا بالوعد، صادقا في القول، أمينا في الخصومة. وإن من العجب أن بعض الصفهاء الذين جهشوا واندهشوا وانبهروا بالغربيين كان الواحد منهم إذا أراد أن يؤكد الوعد يقول ترى وعد إنجليزي، لا بارك الله في الإنجليزي ولا وعدهم. تذهب إلى وعد إنجليزي وتنسى وعد المؤمن، سبحان الله. لكن الظاهر أن مثل هذا لا يدري عن الإيمان شيئا، حتى يعرف الناس الوفاء بالوعد إيش هو. وعد مؤمن، وعد مؤمن. والإنجليز إن وأمثالهم من الكفرة الفجرة إن صدقوا في شيء فقد كذبوا في أشياء، ولن يصدقوا إلا لمصلحتهم المادية فقط، لأنهم يقولون وهم يعني هم عقلا عقل ذاك يعرفون، يقولون لا يمكن أن يجتمع حشف وسوء كيلة. يعني مثلا واحد يبيع تمر حشف والكيل مبخوص، لا يجتمع هذا. إذا كان حشف زد في الكيل، حتى هذا يجبر هذا. أما أن يجتمع الحشف وسوء الكيلة هذا ما هو طيب. هم يقولون لا يمكن يجتمع كفر وسوء معاملة، نصلح المعاملة حتى تغطي مساوئ الكفر. وهذا الآن العمال الذين يأتوننا سواء كانوا على مستوى عال من العمالة والهندسة وغير ذلك، إذا كانوا كفارا تجدهم يحسنون العمل تماما لسببين. السبب الأول قفل الباب أمام العمال المسلمين، لأن ضعيف الإيمان، وضعيف أقوله لأنها جمع مذكر، لا تظن أنها لحن، أنا ألحن وغير يلحن، لكن لأن لا تقولوا أن اللحن سهل، اللحن عندي مو سهل. ضعيف الإيمان يفضلون الآن العمالة الكافرة ويقولون إنهم أنصح، وهذا قد يكون حقا وصدقا، لكن لماذا ينصح الكافر؟ قلت لكم لسببين. الأول أن يضفي على مساءته وعيبه هذه الحسنة حتى يخفى كفره أمامها. ثانيا إيش؟ أن يوصد الباب على المسلمين، على العمال المسلمين، حتى يعدل من يريدون الدنيا عن العمالة المسلمة إلى عمالة كافرة، مع أن الله عز وجل يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، وقال الله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت نعم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فعليك يا أخي بالصدق والوفاء بالوعد. إذا أردت أن تؤكده لا تقول لصاحبك ترى وعد إنجليزي، ماذا تقول؟ تقول وعد مؤمن. والمؤمن والله يفي بوعده امتثالا لأمر الله، وأوفوا بعهده إن الله كان مسؤولا، وتقربا إلى الله، وتخلقا بالأخلاق الإسلامية. الكذب، يقول بعض الناس إن الكذب ينقسم، شف الفقه الفارق الخارق، فقه خارق، يقول الكذب ينقسم إلى قسمين، أعطنا، قال أبيض وأسود، ما علمنا بهذا. الكذب كله أسود ما فيه أبيض، لكنهم يقولون إذا كان الكذب يتضمن أكل المال بالباطل فهو أسود، وإن كان لا يتضمن ذلك فهو أبيض، فاكذب ما شئت ومتى شئت وأين شئت. هذا صحيح؟ هذا أبدا غير صحيح. لكن الكذب إذا تضمن أكل المال بالباطل ازداد ظلما إلى ظلمه وقبحا إلى قبحه، ولهذا كان الذي يكذب في دعوى يدعيها على أخيه فيكذب ويحلف عليها كانت يمينه غموسا يلقى الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان والعياذ بالله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين مع الله عز وجل ومع عباد الله حتى نكون مع الذين أنعم الله عليهم. وإلى درس الحديث فيما بقي من الوقت وأظن أي نعم جاء وقت الحديث على إيش؟ على الحديث نخل إذا جاءت الساعة 7 نعم. أما أنا عندي حقيقة باقي دقيقة وخمسين ثانية ناخذ ما في أسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. التبتل ترك النكاح، ومنه قيل ترك النكاح ترك يا رجل ترك النكاح، ومنه قيل لمريم البتول. مش عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، أنكح أختي ابنة أبي سفيان. إنكح إنكح إنكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم. إيش فقال؟ فقال فقال أو تحبين أجر أجر. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قلت: نعم. فقال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهلي بشر حيبة. قال: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدك خيرا غير أني سقيت من هذه بعتاقتي ثويبة. الحيبة بكسر الحاء المهملة الحال. خلاص. الحديث الأول في حكم التبتل. التبتل يعني ترك النكاح. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، يعني أنه رضي الله عنه أراد أن يتبتل يعني يترك النكاح، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رد ترك النكاح فهو يعني الأمر بإيش؟ بالنكاح، وهو كذلك. وقد سبق أن قلنا إن بعض العلماء يرى أن النكاح واجب للأوامر الثابتة به، وذكرنا أن لهذا القول حظاً من النظر. ويقول سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص: لو أذن له، أي لعثمان بن مضعون، في التبتل لاختصينا، أي لقطعنا الخصى، لأن الشهوة تكمن في الخصى. ولهذا إذا خصي فحل الظأن لم يستطع أن ينزو على أنثى الظأن، وكذلك المعز إذا خصيت التيس لا يمكن أن ينزو على الأنثى. الرجل إذا خصي يعني قطعت خصيته لا يكون فيه شهوة نكاح. وأراد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أراد بهذا القول أن الشاب لا يمكن أبدا أن يصبر على النكاح، لا بد أن يتزوج، ولا يمكن أن يزول نكاحه بالكلية إلا إذا إيش؟ إلا إذا اختصر. فلو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون في التبتل لاختصوا حتى لا يطلبوا النكاح، لأنه من المشكل إذا كان الإنسان شابا وثارت شهوته صار قلقا يريد أن يتزوج، فإذا اختصى خلاص ماتت الشهوة ولم يكن قلبه متعلقا بذلك وتفرغ لعبادة الله عز وجل. فيؤخذ من هذا الحديث أن من ترك النكاح وهو قادر عليه فإن تركه خلاف السنة. لماذا؟ الدليل يا جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون رضي الله عنه التبتل، ولو كان التبتل من السنة لم يرده الرسول عليه الصلاة والسلام لقبله، لأن أشد الناس قبولا للحق هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلم أن ترك النكاح باطل مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأقول يا معشر، أقول إخبارا عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أمامي الآن أناس كثيرون من الشباب ولعلهم أكثر من تزوج، فأقول لكم بارك الله فيكم تزوجوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بذلك، وبادروا بهذا. لا يقول أحدكم إذا تزوجت انشغلت عن الدراسة، فهذا من وساوس الشيطان. الشاب إذا تزوج تفرغ للدراسة، إذا لم يكن معه زوجة وقدرنا أنه في بيت أعزب، من يصنع الطعام؟ من يصل الثياب؟ نعم، هو نفسه، إذا انشغل عن الدراسة. لكن إذا تزوج امرأة صالحة كفت وغضت بصره وأحسنت فرجه وحصل بينهم أولاد فكثرت بذلك الأمة الإسلامية وحصل وتحققت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة إخوانه المرسلين، تزوجوا أيها الشباب. قولوا سمعنا وإيش؟ سمعنا وأطعنا، بادروا. نعم، إيش الفلوس؟ ما هي مشكلة يا جماعة، الفلوس إن شاء الله تعالى ربما تجلهم بألف ريال، تجلهم بألف ريال. نعم، لا تجلهم بألف ريال. طيب، ألا يمكن أن نجعل المهر قسمين، قسما معجلا وقسما مؤجلا؟ إيش من الموافق؟ لا، لعلهم يوافقون إن شاء الله، لعلهم يوافقون، أسأل الله يهديهم ويوافقون، يكون نصف معجل ونصف مؤجل، يكون في هذا راحة. والمؤجل لا لا لا يشترط أن يقول مدة 10 سنين 5 سنين، ما هو لازم، مؤجل. ولا يحل هذا المؤجل إلا بفراق، إلا بفراق بين الزوجين، إما أن يطلقها أو ينفسخ النكاح أو يموت عنها أو تموت عنه. لأن من خصائص المهر يا إخواني، تسهيلا للأمة، من خصائص المهر أن الجهالة فيه مغتفرة. ولهذا لو أجله ولم يقل إلى مدة 3 سنين 4 سنين 5 سنين صار الأجل صحيحا. لكن لو أقول بعت عليك هذا البيت ب100,000 مؤجلة بس ولم أقل إلى شهر أو سنة، فالبيع غير صحيح، أو على الأقل التأجيل غير صحيح ويكون معجلا. لكن النكاح للتوسيع على العباد نقول لا بأس، بل إن النكاح يصح بدون تسمية المهر. يعني لو قال إنسان لآخر: زوجتك بنتي فقط ولا قال بمهر قدره كذا، يصح النكاح ولا ما يصح؟ ها؟ لا، أقول يصح، لا تومي برأسك، لا، واحد يقول لا ما يصح. يصح، لكن لو قال بعتك بيتي ولم يقل بكذا يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، لأن النكاح موسع فيه، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. مؤونة. لذلك أدعو إخواني أهل النساء أن يخففوا من المهور، وأدعو إخواني من الرجال أن يحرصوا على النكاح، والله الموفق. ونقتصر على هذا لأن الوقت الآن للأسئلة. أرضيت الآن؟ رضيت؟ الحمد لله. طيب خذ الأسئلة، خذ الأسئلة واقرأ، اقرأ أنت. سبحان الله. أحسن الله إليكم وضاعف لكم الأجر والثواب. شيخنا هذا سائل يسأل ما حكم استعمال العادة السرية عموما، وماذا يترتب على من فعلها في نهار رمضان؟ طيب، وهل من نصيحة للشباب حول هذا الأمر؟ نصيحة للشباب قبل استعجل باقي شيء؟ خلاص. نصيحة للشباب حول هذا الأمر أن يبادروا بالزواج، وهو الذي نتحدث عنه الآن. أما بالنسبة لهذه الفعلة، أعني العادة السرية، وهي الاستمناء باليد أو بغير اليد، بالتمرغ على الأرض، بالوسادة، أي شيء، هذا حرام ولا يحل. الدليل قول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وراء ذلك من؟ العمل مع الزوجات أو ملك اليمين. من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا دليل من القرآن. دليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فأحال إلى الصوم. ولو كان استخراج المني جائزا لأحال إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن استخراج المني بالنسبة للإنسان أحسن من الصوم. ليش؟ لأنه يخفف الشهوة بلا شك، ولأن الإنسان ينال به متعة وراحة. ولما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلى الصوم علم أنه حرام، لأنه لا يمكن أن يعدل إلى الأشق على الأمة مع إمكان الإتيان بالأسهل أبدا. أما من الناحية الطبية فاسأل علماء الطب ماذا يترتب على هذا الفعل. أحيانا يصل بفاعله إلى الخبل والجنون والعياذ بالله، وهو في إضعاف الطاقة الجنسية شديد جدا، يعني يضعفها كثيرا كثيرا، حتى قيل إن المرأة الواحدة تعادل في إضعاف الجسم وهدم قوته أكثر من 12 مرة بالجماع الحلال. فإياك أيها الشاب أن تستعمل هذه العادة، واستعن بالله وقل اللهم أعني، اللهم يسر أمري، فأنت في ضيق كالفقير الذي لا يجد طعاما يسأل الله تعالى أن يغنيه. اسأل الله التيسير، وإذا علم الله من حالك أنك مفتقر إليه سهل أمرك. قال الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. إذا حتى يغنيهم الله من فضله. فالمتزوج يريد العفاف حق على الله أن يعينه، كما جاء ذلك في الحديث. إذن عرفنا أن استعمال التي ما يسمى بالعادة السرية حرام. طيب في الليل ولا في النهار؟ في أي وقت، في الصوم والإفطار، في أي حال. أما إذا استعملها الصائم فإنه ارتكب ولزمه ثلاثة أمور. الأول الإثم، الإثم من ناحية أنه فعل محرما، ومن ناحية أنه في زمن محترم. ثانيا فساد صومه، ثالثا وجوب القضاء. وجوب القضاء أي قضى ذلك اليوم، ويلزمه أن يتوب إلى الله مما فعل. فأقول لهذا السائل إن الذي يفعل ما يسمى بالعادة السرية وهو صائم آثم، وصومه فاسد، وعليه القضاء. هذا إذا أنزل. أما إذا لم ينزل، مثل أن يؤوب إلى رشده قبل استكمال اللذة ولم ينزل، فلا شيء عليه، يعني صومه صحيح ولا يلزمه القضاء. نعم. أثابكم الله. شيخنا هذا سائل يقول شيخنا غلط شيخنا نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هل يلزم لمن أتى من خارج البلاد لأداء العمرة من طواف وداع عند العودة لبلاده؟ الذي أرى وجوب ذلك عليه، وأن الإنسان إذا أتى بعمرة إلى هذا البيت فإن سافر من حين أن يخلص من العمرة كفاه الطواف الأول، لأن عائشة رضي الله عنها لما أتت بالعمرة في حجة الوداع اكتفت بذلك عن طواف الوداع. وأما إذا بقي ولو ساعة في مكة فيجب عليه أن يودع البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلى بن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، وهذا لفظ عام لا يخرج منه إلا ما قام الإجماع على أنه خارج، مثل الوقوف بعرفة بالإجماع لا يدخل، المبيت في مزدلفة بالإجماع لا يدخل، المبيت في منى بالإجماع لا يدخل، رمي الجمار بالإجماع لا يدخل، بقي طواف وسعي. والطواف في قسميه، الطواف طواف القدوم أول ما يقدم، وطواف الوداع أول ما يسافر. ولأن العمرة نسك فيه طواف قدوم فيجب أن يكون فيه طواف وداع، فكما ابتدأ البيت بالطواف فليختم البيت بالوداع بطواف الوداع. فأرى أنه يجب على الإنسان أن لا يخرج من العمرة إلا بطواف وداع. وإذا قال مشقة والناس كثروا وزحام، نقول الأجر على قدر التعب، ما دام هذا أمر لا بد منه وتتعب بفعله فأنت مأجور. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه أخت سائلة تقول الذين قالوا إنه لا يجب قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر به إلا في حجة الوداع، ولم ينقل عنه أنه أمر به في عمرة القضاء، ولا أنه طاف في عمرة الجعران، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات بعد الهجرة. المرة الأولى صد عن البيت ولم يكمل العمرة، متى؟ إيش؟ عمرة الحديبية. الثانية عمرة القضاء من العام القادم، بقي في مكة 3 أيام ولم ينقل عنه أنه أمر بالوداع ولا فعله. الثالثة عمرة الجعرانة، والجعرانة حدود الحرم من غير جهة التنعيم، لكنه دخل مكة ليلا ولم يدخل معه أكثر أصحابه، واعتمر فطاف وسعى وقصر وطلع على طول. وهذا لو فرض أن طواف الوداع واجب فلا يجب عليه في هذا الحال، لأنه لم يقم بمكة. كم هذه من عمرة؟ كم يا جماعة؟ العمرة الرابعة في حجه، لأنه أتاه آت وهو في وادي العقيق وقال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة، فقرن بين العمرة والحج. وفي هذه السنة في حجة الوداع قال لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. والجواب عن هذا الاستدلال أن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوجبه إلا في ذلك الزمن، والذي يمنع وجوب طواف العمرة لو كان غير واجب أن يكون الرسول بعد أن قال هذا القول اعتمر ولم يطف، فهنا نقول لا يجب. أما شيء ابتدأه في حجة الوداع ونقول ما قبله يدل على عدم الوجوب، نقول نعم أصل ما قبله غير مشروع أن يطوف الوداع، فلا دلالة في هذا الحديث على أن طواف الوداع ليس واجبا للعمرة، بل الأدلة تدل على وجوب العمرة. ولكن من أفتي بأنه لا وداع عليه وفعل ولم يودع فلا شيء عليه، إنما بعد أن يتبين له الدليل يجب أن يودع. نعم جزاكم الله خيرا. وهذه أخت سائلة تقول: أنا امرأة أتاني مبلغ من المال ثم أصيب ابني بحادث، ونذرت إن شفى الله ولدي لأتصدقن بهذا المال وأجعله لله، ثم شفي ولدي والحمد لله، ولكن زوجي يمر بضائقة مالية قد يضطر إلى التدين من الناس، فهل يجوز صرف المبلغ لزوجي باعتباره وفاء للنذر؟ أفتوني مأجورين. نذرت إيش؟ نذرت أن تصدق به؟ إيه؟ أقول أولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنه لا يرد قضاء. انتبه، والذين ينظرون أحيانا يريدون أن يجلب الله لهم الخير وأحيانا يريدون أن يدفع الله عنهم السوء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي بخير في من نذر لجلب الخير، ولا يرد قضاء في من نذر أن يدفع الله عنه الشر.